تقول عندما أصلي صلاة بين الناس أجد شيئا في نفسي وقلبي يقول بأن فلانة تراكي، وخوفي أن تكون الصلاة رياء أخفف الصلاة، هل هذا رياء؟ نعم، هذا التخفيف طاعة للشيطان في ترك بعض العمل الذي كانت النية أن يؤدى، وهذا من مقاصد الشيطان. إذا لم يستطع صد الإنسان عن العمل أوهمه بأن في عمله رياء ليخفف من ذلك العمل فتقل ثمرات ذلك العمل، فلا تلتفت إلى ذلك، وينبغي أن لا يلتفت إليه أحد. نعم.